لا المشكلة دي بقى مشكلة غفلة. شوف بقى تصوري او تصور حضرتك ان المشكلة هنا دي مشكلة غفلة عن ذكر الله، لازم اذكر الصباح والمساء، بالاضافة الى مشكلة فراغ، في فراغ قلبي هنا. الشخص ده لازم ينطحن في خدمة الدين، لازم عنده جهد غير عادي في خدمة الدين. فالوصية بان الانسان ده ينخرط في عمل في صنع معروف او خدمة الدين او طلب علم او وكمان يطلب العلم، وخصوصا علم التفسير، ويتذوق علم التفسير، لان اللي بيحس بيها دي اسمها وساوس، دي اسمها وساوس. ازاي ربنا غفور رحيم يعمل كده؟ ازاي يعني؟ قصدك ايه يعني؟ ما تتجننش ولا حاجة يا شيطان، احنا عايزينك في 60 ده هي تكفر. اللي يقول على ربنا بيظلم، يقول على ربنا ازاي الناس تتوب وربنا ما يقبلهاش؟ ملك، وهذا شأنه وشأن خلقه، رب العالمين يصنع ما يشاء وعالم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وبناء عليه الوصية بأذكار الصباح والمساء، والوصية التانية بذكر كتير في اليوم والليلة، نمسك السبحة ونقول كل يوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 1000 مرة، وكل يوم نستغفر الله 1000 مرة، وكل يوم نصلي سنن الرواتب القبلية والبعدية. الذكر الكتير ده يطرد عن الإنسان الشيطان، وينخرط في عمل دعوي أو عمل في صنع معروف أو خدمة الدين أو حفظ القرآن، ويتعلم التفسير، يتعلم كويس التفسير، يسمع لشيخ من بيفسر القرآن، وإن شاء الله يكون في دوت هداية قلبه وإصلاح روحه وصرف للوساوس دي إن شاء الله. انت مش قربت تتجنني ولا حاجه، ده اسمه ذاك صريح الايمان. الرسول بيقول ان اللي تجيله الوساوس دي يبقى انسان قلبه في ايمان كبير. خلاص الرسول عليه السلام لما الصحابه اشتكوا له الشكوى دي قال اوجدتموه ذاك صريح الايمان، انتوا وصلتوا للدرجه دي، ده معناه ان انتوا ناس مؤمنين جدا. واضح؟